بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، حقيقة بعد هذا التطواف الجميل والعبير والشميم الطيب مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، حقيقة مثل الإنسان الذي كان في ظل ظليل وكان في هواء جميل ثم يدلف إلى أماكن أخرى أقل. وكنت أود لو لم يكن هذا العهد والوعد بيننا وبين الإخوة، سواء الدرس له من العام الماضي، كان ربما استعرضنا ذلك بشروح الشيخ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإكمالا لما قاله الشيخ وبالأصح بيانا على قضية الزواج قبل أن ندخل في لقاء اليوم. فعلا ما قاله الشيخ وإن كان مرور الكرام من ناحية المقارنة بين العالم العربي والإسلام، مسلمين وغير المسلمين، فيه فرق كبير الآن، بل إن التوجه والنظام والثقافة والتخطيط الاستراتيجي للدول الغربية وبالذات الدول الأوروبية وغيرها هو إلى إلغاء الفطرة السليمة وهي سنة الزواج، واستبدال الجنس بالنوع يطلق عليها الجندر، وهذا أقر الآن في المنظمات العالمية في الجملة في بعض الدول الغربية، وعلى أساسه أذن بالشذوذ، تزوج الرجل رجلا والمرأة امرأة، وأنه لا يلزم أن يكون لك أبناء تكون زوجة مع زوج رجل مع أنثى، إنما تضع علاقة مع أي إنسانة أو إنسان، وإذا مثل الحيوانات إذا احتاج أو أراد أن يتبنى موجود أبناء في السوق، يأخذ من يشاء أو يعاشر من يشاء ويأتي مولود بعد فترة. وعليه الآن وصلت نسبة أولاد السفاح في فرنسا مثلا قريب من 60%، 60% من المواليد في فرنسا، 59 فاصل كذا، وفي بعض الدول الغربية الآن. والعكس صحيح في الدول الإسلامية وخاصة في الدول العربية وخاصة في المملكة العربية السعودية واليمن وفلسطين، النسبة كبيرة ترتفع، ولعله هذا هو إكثار للسواد المسلمين وشباب المسلمين في المعركة الأخيرة والمنازلة، سواء مع الدجالين في كل زمن وعقد أو مع الدجال الأكبر وخروج مهدي أهل السنة والجماعة، فإنه يخرج كما ورد في السنة في الحجاز ثم يستنصر ويذهب لأهل اليمن ثم يذهب إلى الشام. النسب الحمد لله الآن اليهود يخافون جدا خلال الخمس سنوات العشر سنوات القادمة أعداد الفلسطينيين كثير، بينما اليهود يقلون، مع أنهم يجمعونهم من كل أقطار العالم، اليمن وأيضا عندنا. قبسات نفسية من الآيات القرآنية والسيرة النبوية، لا شك كما قلنا في لقاءات ماضية بأن القرآن فيه كل خير وكل هداية، وفيه أصول الأشياء خاصة لسعادة الإنسان وقواعد التعامل ومنهج السعادة للإنسان، وهذا ذكره الله عز وجل في محكم التنزيل، فيه هدى للناس وشفاء لما في الصدور. أفمن شرح الله صدر الإسلام فهو على نور من ربه إلى آخر الآيات، ومن تأمل آيات القرآن وجد هذا الخبر اليقين. أيضا أيها الإخوة الفضلاء، تأملت فيما أبدأ، هل أختار آيات متفرقة من القرآن بمعنى أن نذهب مثلا لسورة الأنعام عن آية الانشراح يصعد في السماء، أو نذهب إلى آية الزمر، أو ننطلق إلى آية النحل من عمل صالحا، أو نذهب إلى آية وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، وهو هذا يشهر لنا الانفعال خاصة الأمومة مع الأولاد. أو نذهب للقلق أو ما يطلق عليه لنوع من الخوف، لا تحزن إن الله معنا مع أبي بكر، أو موسى وإبراهيم في الإحراق والإغراق. ثم استخرت الله ووجدت أن أبدأ من أول القرآن حسب ما يعطينا الله عز وجل من المهلة في الحياة والبركة في الوقت إلى آخر القرآن، فأبدأ بالفاتحة وما فيها من القبسات النفسية، ثم ننطلق إلى آل البقرة ثم آل عمران وغيرها، فما وجدنا فيها خبرا ظاهرا أو تقريرا واضحا أو موقفا أو ملمحا نفسيا أخذنا. سأبدأ وأشرع بإذن الله تعالى بسورة مختصرة في سورة الفاتحة. وقد اطلعت على عدد من الكتابات، من أجمل من كتب في ذلك يعني وهم كثر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، فقد كتب كتابا مختصرة لكنها جميلة، وكذلك غير من الكتب منهم أيضا في تعبير راق أدبي سيد قطب وغيره. أولا لو لاحظنا سورة الفاتحة كمنطلق نفسي للإنسان، وجدنا أن الإنسان لا بد أن يعيش بمعنى في حياته وهدف كبير، وهذا اتفق عليه علماء النفس في كل مكان خاصة المتأخرون عندهم. الثاني أن يكون لصاحب معنى الحياة، لصاحب المعنى منهج يعيش وفق هذا المنهج. ثم ثالثا أن يكون هذا المنهج والمعنى له نهاية وينتهي إلى وقت، وهذا الوقت محدد. فتعالوا معي أيها الإخوة، هل هذه الأشياء الثلاثة بشكل مختصر موجودة في سورة الفاتحة؟ أولا قال الحق تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا بوضوح المعنى الحقيقي الذي يعيش الإنسان، بأنه مربوب لرب وهو عبد لمعبود وهو الله عز وجل. ووجود هذا الوضوح في الحياة في المعنى يريح قلب الإنسان، لأنه لا شك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وذكر بعض علماء النفس بأن الإنسان لا بد أن يتجه لشيء لا يرى، لا بد. وإن أنكر الإله الحق الله عز وجل وكما حرفه أهل الكتابين لا بد أن يتجه لشيء آخر. فأهل الكتابين لما حرفوا الكتابين وهم أخذوا السلطة، سلطة الله أو تشريع الله، وجعلوا أنفسهم آلهة كما ذكر كما في الحديث اتخذوا أحبارهم أربابا، لابد أن يتوجهوا لشيء معين، فتوجهوا إلى المخلوقين وهم الذين يدخلونهم الجنة ويدخلونهم النار كما يزعمون، ويحلون ويحرمون. وهذا الآن هو الذي يصير الآن في العالم الغربي، أصبحت آلهتهم المادة الملموسة، وأصبح الإنسان يحسب أنه إذا تمكن من ذلك تمكن من كل شيء. ولكن الغرب الآن مع الوقت كلما مر عقد أو عقدان أو ثلاثة رفعوا فعلا لواء العجز، وأصبحوا أمام بعض الأشياء لا يستطيعون أن يجيبون عليها. لماذا؟ لأنهم أنكروا وجود الخالق. بينما نحن في سورة الفاتحة نحن نحمد من؟ نحمد الله رب العالمين، الحمد كله فاق صفة العطاء فتشكره، إلى صفات تحلى بها فتحمده على ما اتصف به عز وجل. والحمد من هذه الناحية كما قال أهل العلم أعم من الشكر، فأنت لا تشكر إلا على ما تعطى، بينما تحمد على ما قامت به من صفات الجلال والكمال. الحمد لمن؟ لله رب العالمين الرحمن الرحيم ذو الرحمة الواسعة ورحمة عامة رحم الله عز وجل بها جميع المخلوقات، ورحمة خاصة كما هو مذهب أهل السنة لأوليائه وأحبابه مالك يوم الدين. أيضا الله عز وجل رب العالمين، هناك تربية كما قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، تربية عامة ومن الرحمة وتربية خاصة. التربية العامة الله عز وجل رب جميع خلقه بنعمه وأطعمهم وأسقاهم بل وآواهم وأسكنهم، وربهم تربية خاصة وهم المؤمنون الصادقون الأولياء له، فهؤلاء يزكيهم ويربيهم ويحبهم ويقربهم تربية خاصة. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل مالك يوم الدين، فهو المالك ليوم الدين يوم الجزاء. هذا هو السؤال رقم ثلاثة، اللي هو إلى أين سنذهب؟ نحن سنعمل كما هي صفة العاملين الآن في الدنيا، لا بد أن يكون هناك شهر فيه تقييم وفيه جزاء ثواب وعقاب، وفي نهاية سنة دورية أو سنة مدرسية أو عمل معين في شركة تكون بعد سنتين أو ثلاثة أو أربع وفي شهادات، ثم بعد سنوات معينة مثلا السلك التعليمي العام أو العليا أو الشركات والحوافز وغيرها، لا بد، والدنيا لا تسير إلا على هذا أيها الإخوة والأخوات. فالله هنا في سورة الفاتحة ذكر عباده بأنه يملك، وهو الذي يملك وله الملك المطلق وهو فوق جميع هؤلاء الملوك، يوم الدين يوم الجزاء الذي سيدين به الإنسان أو ستدان بجميع أعمالك ويقام عليك الجزاء والحساب والثواب والعقاب. مالك يوم الدين، لمن الملك اليوم؟ لله عز وجل. بعد المعنى والجزاء في الأخير ونهاية الهدف يأتي المنهج في الوسط. قال الله عز وجل بأن الإنسان يقول إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو المنهج. المنهج قائم على هذين الأمرين، الأمر الأول العبادة، وهذه هي الغاية من وجودك، الغاية من وجودنا في هذه الدنيا أننا نعبد الله، إياك نعبد وإياك نستعين. لكن لا يمكن أن نعبد الله إلا بأن نستعين به عز وجل. وهنا قال الشيخ السعدي وغيره بأن الله قدم العبودية على الاستعانة لأن هذا حق الله، إياك نعبد، والاستعانة هو من نصيب الإنسان يستعين به ربه على يستعين بالله عز وجل على أعماله. إياك نعبد وإياك نستعين. والعبادة عند المسلمين عبادة شاملة يا أخواني، ليست عبادة ركيعات تقام في الليل والنهار أو دريهمات تعطى المساكين والفقراء، لا، هذه مظاهر من مظاهر العبادة أو لون من ألوان العبادة. العبادة معنا أيها الإخوة والأخوات تسير مع الإنسان في نومه ويقظته وفي خلوته وفي اجتماعه وفي ضعنه وفي ترحاله وفي حزنه وفي فرحه، في كل مكان. العبادة عندنا في معك في كل مجال، ومعك في قلبك وعلى جوارحك وفي أقوالك وفي أفعالك، خلاف للعلم الذي قام في الغرب الذي ألغى الدين وسلطته التشريعية والتنظيمية في المجال السياسي والاجتماعي والنفسي والاقتصادي، ولذلك يعيش ويلات ضخمة الآن ويتوقع سقوطه، لكن بعمر الأمم ليس بعمر الإنسان والأفراد. هنا أيضا أيها الإخوة العبادة لا يمكن أن تنتج ثمرة المنهج الصحيح في حياتك وقلبك حتى تكون هذه العبادة وفق ما شرعه الله عز وجل في القرآن وفي التطبيقات النبوية كما ذكر الشيخ، وألا نأتي من عقول نؤتى من عقولنا، فالذي يستبد بالعقل ويترك النقل الصحيح سيدخل في أودية عظيمة، وقد يؤدي به في الأخير كما هو ذكره بعض أهل العلم في الزمن السابق إلى الإلحاد أو إلى الكفر والجحود إلى آخره. بينما من اعتصم بالله وبنور الله وبحبل الله على المنهج الحق أن لا يعبد الله إلا بما شرع فإنه سيوفق إلى السعادة القلبية والنفسية. ثم هذه العبادة التي شرع الله عز وجل لنا في القرآن وعلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم تكون لوجه الله لا لإنسان، سواء كان صغيرا أو كبيرا أو أميرا أو مامورا، يعبد الله عز وجل، يعبد الله مخلصا له الدين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، لله مخلص وهو محسن أي متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. وتلاحظون أيها الإخوة في هذه السورة، سورة الفاتحة، لما قال اهدنا الصراط المستقيم كأن سائل أو إياك نعبد وإياك نستعين، وذكر المنهج للحصول على السعادة النفسية، كأن سائلا يسأل يقول ما هو هذا المنهج العبادي والذي نستعين به الله عز وجل. ذكر الله عز وجل قال اهدنا الصراط، بعد تدعو الله اهدنا هذا المنهج وهذا الصراط الذي قام على العبادة والاستعانة. وهم صنفان، صنف على حق وصنف على باطل. أما الصنف الذي على حق فهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، والصنف الذي على الباطل هم الضالون المغضوب عليهم أو المغضوب عليهم الضالون. لكن فيه فائدة، الذين على الحق تميزوا بأنهم يعلمون ويعملون، إياك نعبد، فهم وصلوا للعبادة عرفوا الله، وعرفوا الله على حق وعلى نور وعلى بصيرة، وتوجهوا إلى الهدف الصحيح. ليش؟ لأن أمامنا جزاء مالك يوم الدين، فلا يقربون محرما ولا يتركون واجبا. ومن وفق إلى فعل الخيرات والنوافل وترك المكروهات والمشتبهات والمشتبهات. والذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وهم الذين عبدوا الله على حق لوجه الله عز وجل، واجتنبوا سبيل الذين لم يعلموا فيعملوا ويجمعوا هذين الأمرين، وهم المغضوب عليهم وهم جنس مضى وهم قائمون الآن، وهم اليهود الذين يعلمون الحق ويخالفونه المغضوب عليهم، والضالون وهم النصارى الذين يعبدون الله على جهل. ولذلك معظم الناس أيها الإخوة والأخوات، معظم الناس منا يؤتى بالاضطرابات النفسية وبقسوة القلب، لأن هذه ما يتكلم عنها علماء النفس إطلاقا، قسوة القلب لا يعطون مباهج النفس وكذا بشكل عام، وقسوة القلب مربوطة عندنا بالنور والحق الذي ربط بكلام الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وربط بالعمل بموجب هذا العلم. فإذا جمع الله لك أيها المؤمن والمؤمنة، جمع الله لك العلم الصحيح والعمل الصالح، نلت سعادة نفسية عظيمة لا يمكن أن توصف ولا يمكن أن تحد ولا يمكن أن تعرف بتعريفاتنا البشرية، يعني ذوقها ووجدانها وحلاوتها وطعمها لا يوصف، كما قال شيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم في المدارج، ما يمكن يوصف، لكن ممكن نقرب المعاني. تصور لما قال الله أفمن شرح الله صدره للإسلام، شرح وهو الانشراح، فهو على نور من ربه، من الممكن أن تصفه لي بشيء مادي؟ لا يمكن. أو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، الذوق للطعم هل من الممكن أن نمثله بشيء مادي؟ وإنما هذا ذوق لطعم يجده الإنسان في قلبه ويسعد فيه بنفسه في لحظات أو في أوقات كثيرة، فيبتهج ويستر ويرتاح ويطمئن. وهذا ما ورد عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحون، لما تمر بهم أطايب اللحظات وأجمل الأوقات فيقولون وددنا، يودون أن غيرهم يحس بذلك، وبعضهم يظن يقول يعني لحظة من هذه اللحظات ليس بودي أن يقابلها ولا عطاء الملوك كلهم، بل حتى إنهم لو يحاربوننا على هذه اللحظات لم نتنازل عنها. ولذلك أيها الإخوة نلاحظ من عظمة هذه السورة أننا نقرأها في اليوم تقريبا كم مرة؟ 17 مرة، 17 مرة في الفرائض وفي النوافل، ونعيدها ونكررها لأن فعلا فيها أصول السعادة النفسية القائمة على أن لك ربا فتحمده وتمجده مجدني عبدي، وتعلم أنك ستلاقيه فمالك يوم الدين، وعليه تعبده فتتوجه إليه وتستعين به لا تستعين بالمخلوقين، وتحرص على هذا الصراط المستقيم، لأن هناك ناس يصبحون عليه فيمسون على غيره، ويمسون عليه فيصبحون على غيره، لأنهم ربما يعلمون فيستكبرون أو يخالفون أو يعبدون ولكن على جهل. فمن وفقه الله للعلم النافع والعمل الصالح بموجب سورة هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة التي نكررها عشرات المرات في اليوم والليلة فقد هدي إلى الصراط المستقيم وأحس بسعادة نفسية. بإذن الله تعالى أيها الإخوة والأخوات الأسبوع القادم ندخل وإياكم في سورة البقرة وبعض الملامح النفسية والقبسات النفسية مع بعض التطبيقات النبوية. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يحيينا وإياكم حياة السعداء، وأن يبارك لنا ولكم فيما أعطانا من علم وعمل ومال ووقت وحياة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.